فنستعين بالله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا في التفسير في هذا اليوم المبارك، ونصله بما سبق. في الدرس السابق كنا نعرض تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالخطاب للناس: يا أيها الناس، بعد أن ذكر مواقفهم وحصرها في ثلاثة أصناف أو ثلاثة مواقف: موقف المؤمنين وصفاتهم، وموقف الكفار وصفاتهم، وموقف المنافقين وصفاتهم وما هم عليه، ولا يخرجون عن هذا الحصر، إما مؤمنون وإما كفار وإما منافقون. المنافق هو الكافر في الباطن الذي كفر في الباطن وفي الظاهر يظهر الإسلام، والكافر هو الذي يظهر كفره، والمؤمن هو الذي آمن بالغيب كما وصف الله عز وجل في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. وهذا القرآن هو هدى لهم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقهم الله عز وجل ينفقون، ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وما أنزل من قبله، فأولئك لهم الفلاح ولهم السعادة في الدنيا والآخرة. ثم انتقل الخطاب إلى الناس كلهم، فالناس جميعا خلقوا، خلقهم الله تبارك وتعالى ليأمرهم وينهاهم لمصلحتهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم ولحاجتهم إلى ذلك، إلى أن يفردوا الله بالعبادة، وليس لحاجة في المعبود. فالله غني سبحانه وتعالى، المعبود غني عن خلقه، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. وإنما من أطاع واهتدى فلنفسه، ومن عصى وأساء فعلى نفسه. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته، ورزقهم بفضله، ولم يتركهم هملا بل أرسل إليهم رسلا وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ففي هذه الآيات الكريمات يخاطب الله الناس أن يفردوه بالعبادة، ويبين لهم مناط استحقاقه سبحانه وتعالى أن يفردوه بفعلهم التعبدي، وذلكم هو أنه انفرد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، وانفرد بأن جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهؤلاء العباد. ثم يخاطبهم ويقول إن الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته، في خلقه، في رزقه، في تدبيره، هذا الإقرار لا تستطيعون إنكاره، لأنه مركوز في فطركم، فأنتم إذا ذكرتم به ذكرتموه، سواء أعلنتم هذا أو أخفيتموه، فالفطرة تشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى في فعله. وما دام الأمر كذلك فإنه يلزمكم أن لا تجعلوا لله شريكا في فعلكم التعبدي، وأن لا تجعلوا لله ندا في استحقاقه عليكم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا استريح، الله يبارك فيك، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الله يبارك فيك، استريح. يأتي بعد ذلك الشق الثاني للشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله. فكما قرر في الآيات الأول توحيد الله تبارك وتعالى، وقرر معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ففي الآيات التي تليها يقرر شهادة أن محمد رسول الله، يقرر النبوة سبحانه وتعالى، فيقول جل من قائل: وإن كنتم، والخطاب أيضا للمخاطبين فيما سبق، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الذي أنزله الله على عبده هو الوحي بقسميه، الكتاب والسنة، وفيهما تقرير التوحيد. الكتاب والسنة من أولهما إلى آخرهما هي في تقرير التوحيد، لأنها إما مسائل في العقيدة وفي شرعية إفراد الله بالعبادة ودلائل، هذا هو التوحيد، وإما أحكام وتشريعات انطلقت أو انبثقت من هذا التوحيد، أساسها هو التوحيد، سواء كانت هذه التشريعات في العبادات أو في المعاملات، في معاملة الإنسان لنفسه، في معاملته لبني جنسه، في معاملة الإنسان وموقفه مما خلقه الله حوله، تصوره وموقفه تجاه الكون، تصوره وموقفه تجاه نفسه، وأعلى من ذلك موقفه من حق ربه عليه تبارك وتعالى. ففي هذا تشريعات مفصلة. وتسمى ما يتعلق منها بالقربة بالتقرب إلى الله يسمى عبادات، وكل عبادة لا تخلص لله تبارك وتعالى لا تسمى عبادة، ومع الإخلاص لا بد أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد لله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فيقرر الله النبوة ويبين الله عز وجل مكانة آية النبوة والمعجزة، ألا وهو المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا تقرير للنبوة، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قرر أنه لا إله إلا الله قرر أن محمدا رسول الله، وأن ما أنزله الله عليه هو الآية وهو المعجزة الدالة على رسالته وعلى صدقه عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا نطلب من الأخ أن يعرض لنا ما تيسر من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثل ما جاء به، إن زعمتم أنه من عند غير الله

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مقدما مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعارض إلى زماننا هذا، ولا يمكن ولا يمكن. وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ أي نعم، هو يحصل محاولات من مثل ما حصل من مسيلمة وغيره، لكن يكتشف ويفتضح، يفتضح المحاول، مثل ما حصل مع عمرو بن العاص قبل أن يسلم، أتى إلى مسيلمة، ربما كان صديقا له، فسأله مسيلمة عما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره عمرو بن العاص، قال إنه سمع أنه أنزل عليه سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فمسيلمة ادعى أنه أنزل عليه مثلها، فمثل يعني أكاذيبه، يا وبر بن وبر كذا إلى آخره من سجعه. فقال عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا قبل أن يسلم. وأبو بكر لما عرضوا عليه شيء من كلام مسيلمة قال: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ هذا لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من إله، كيف يشتبه كلام هذا الكذاب بكلام رسول بكلام الله عز وجل الذي نزل على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على يعني ذلك الخلاف، يعني أحكمت معانيه وفصلت ألفاظه. نعم. فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء. المعلق يقول: كان في الكلام سقط ونقص. يقول مراد الكلام أنه أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بها قبل هذا الوحي، وأخبر عن أشياء مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء صلى الله عليه وسلم. فعلا أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بها قبل نزول هذا القرآن، وأخبر عن أشياء مستقبلة وقعت كانت ووقعت طبق ما أخبر عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. نعم. وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكله نعم. أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام أو في الأخبار. نعم. فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. لا يحسن شعرهم، يعني شعرهم لا يحسن إلا بها في ذوقهم، في تحسينهم وتقبيحهم. نعم. كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه،